تستمعون إلى قصة سرقة مجوهرات جراند متروبوليتان، تأليف أغاثا كريستي، من تحقيقات هيركيول بوارو، بصوت إسلام عادل. قلت: ألا تتفق معي يا بوارو في أن تغيير الجو سوف يحسن من حالتك؟ أتظن هذا يا عزيزي؟ إنني متأكد من ذلك، قال صديقي مبتسما. هكذا، نعم. هل لديك ترتيبات معينة؟ ستأتي إذن. إلى أين ستصطحبني؟ إلى برايتون. في الحقيقة لقد رشح لي أحد الأصدقاء في المدينة رحلة جيدة للغاية، وأنا لدي من المال ما يكفي لأبعثر بعضه كما يقولون هذه الأيام، وأعتقد أن قضاء إجازة نهاية الأسبوع في فندق جراند متروبوليتان سوف تكون أكثر من رائعة بالنسبة لنا. أشكرك بشدة وأقبل منك هذا العرض الكريم، إن لك قلبا طيبا لكي يفكر في إسعاد رجل عجوز مثلي، وقلب طيب مثل قلبك يساوي في قيمته قيمة الخلايا الرمادية. أجل، حتى أنا الذي يقول هذا أنسى هذه الحقيقة أحيانا. لم يفتني مغزى كلامه هذا، إنني أعتقد أن بوارو يقلل أحيانا من قدراتي العقلية، لكن كانت السعادة بادية علي، ولهذا نحيت صديقي جانبا وقلت بسرعة: اتفقنا إذن. وبالفعل في ليلة السبت كنا نتناول العشاء في فندق جراند متروبوليتان وسط مجموعة مرحة من البشر، وبدأ كأن جميع البشر قد جاءوا إلى برايتون، وكانت الأردية خلابة، وكانت المجوهرات أكثر من رائعة، والتي كانت النساء يرتدينها فقط ليعرضنها أكثر من ارتدائها بغرض التحلي. تمتم بوارو: رائع، إنه منظر جميل، إن المكان هنا يعج بذوي الثراء الفاحش، أليس كذلك يا هاستينغز؟ قلت له: ما أعتقد هذا، لكن لنأمل ألا يكونوا من هؤلاء الأثرياء الحقراء. نظر بوارو حوله في هدوء ثم قال: إن منظر كل تلك المجوهرات يجعلني أتمنى لو أنني استغللت ذكائي في ارتكاب الجرائم بدلا من كشفها. إنها فرصة هائلة لأي لص يتمتع ببعض العقل. خذ عندك مثلا يا هاستينغز تلك المرأة البدينة التي تقف إلى جوار ذلك العمود، إنها كما تقول أنت مغطاة بأكملها بالمجوهرات. نظرت إلى حيث يعني ثم قلت: مرحى، إنها السيدة أوبالسن، أتعرفها؟ إلى حد ما، فزوجها سمسار أسهم ثري حقق ثروة عظيمة أثناء فترة انتعاش سوق البترول الأخيرة. بعد تناول العشاء اتجهنا صوب آلي أوبالسن في البهو، وقمت بتقديم بوارو إليهم، ثم تحدثنا لبضع دقائق وشربنا القهوة معا. قال بوارو بضع كلمات يمتدح بها بعض المجوهرات التي ترتديها السيدة على صدرها الضخم، وقد أشرقت عيناها من الفرح عند سماعها تلك الكلمات. إنها هوايتي الخاصة يا سيد بوارو، إنني أحب المجوهرات، وزوجي يعلم بنقطة ضعفي تلك، وكلما كانت الأمور متيسرة ماديا اشترى لي شيئا جديدا. هل أنت مهتم بالمجوهرات النفيسة؟ لقد تعاملت معها في مواقف عديدة من حين لآخر يا سيدتي، ولقد جعلتني مهنتي أتعرف على بعض من أشهر المجوهرات في العالم أجمع. ثم راح يحكي ببعض التحفظ عن قصة المجوهرات التاريخية الشهيرة الخاصة بالعائلة المالكة، واستمعت السيدة أوبالسن إلى حديثه بأنفاس لهيثة، ثم قالت لدى انتهائه من الحديث: قد تبدو تلك مصادفة، لكني أمتلك بعض اللآلئ التي لها أهمية تاريخية، وأعتقد أن لدي قلادة من أجمل القلادات في العالم أجمع. إن اللآلئ التي بها متماثلة وألوانها متناسقة للغاية، سأذهب للطابق العلوي لأحضرها كي تراها. قال بوارو: أها، لا داعي يا سيدتي، إن هذا لطف بالغ منك، لكن لا ترهقي نفسك بذلك. لكني أود أن أريك إياها. ثم اتجهت المرأة البدينة نحو المصعد بكل همة، ونظر زوجها الذي كان منشغلا بالحديث معي إلى بوارو مستفسرا. فقال بوارو موضحا: إن السيدة زوجتك من الكرم بحيث أصرت على أن تريني القلادة المصنوعة من اللؤلؤ. ابتسم أوبالسن في سعادة وقال: أها، تلك اللآلئ، إنها تستحق المشاهدة بالفعل، لقد كلفتني مبلغا طائلا، ومع هذا فقيمتها محفوظة بها، ويمكنني استرجاع المبلغ الذي دفعته فيها وقتما أشاء، وربما أكثر منه، وقد أضطر لذلك إذا ما استمرت الأمور كما هي عليه الآن. إن الأمور المالية متأزمة الآن في المدينة، خاصة مع تلك القواعد الجديدة في سوق المال. ثم استمر في الحديث عن بعض الأمور الفنية التي لم أفهم منها أي شيء، وفجأة قطعه خادم صغير السن والذي اقترب منه وهمس ببعض الكلمات في أذنه: ماذا؟ سآتي فورا. لم يصبها مكروه، أليس كذلك؟ المعذرة يا سادة. ثم قام بصورة مفاجئة، استرخى بوارو في كرسيه وأشعل سيجارته الروسية الصغيرة، ثم بدأ في ترتيب وضع أكواب القهوة الفارغة على صورة صف أنيق، ثم ابتسم لإنجازه هذا. مرت عدة دقائق ولم يظهر آلو أوبالسن. قلت بعد فترة: شيء عجيب، ما الذي أخرهم هكذا يا ترى؟ راقب بوارو حلقات الدخان المتصاعدة في الهواء وقال في هدوء: إنهما لن يعودا. لماذا؟ لأن شيئا ما قد حدث يا صديقي. ما الذي حدث؟ وكيف علمت؟ ابتسم بوارو وقال: منذ عدة دقائق فرع المدير من مكتبه إلى الدور العلوي، وكان يبدو عليه القلق والاضطراب الشديدان، وهذا عامل المصعد منامك في الحديث مع أحد الخدم، ولقد دق جرس المصعد 3 مرات لكنه لم يعره اهتماما، كما أن الندل في حالة من الاضطراب، ولكي يكون الندل في مثل هذه الحالة فلا بد أن الأمر جد خطير. أها، الأمر كما ظننت تماما، قد جاء رجال الشرطة. في تلك اللحظة دخل رجلان الفندق، أحدهما يرتدي زي الشرطة الرسمي والآخر بملابس عادية، وبعد أن تحدثا مع أحد الخدم تم اصطحابهما للطابق العلوي مباشرة، وبعد عدة دقائق نزل نفس الخادم من الطابق العلوي واتجه نحونا مباشرة: السيد أوبالسن يحييكما ويطلب منكما الصعود للطابق العلوي. هب بوارو واقفا على قدمي كما لو كان منتظرا لهذا الاستدعاء، وتبعته بنفس الهمة. كان جناح آلي أوبالسن واقعا بالطابق الأول، وبعد طرقنا الباب دعينا للدخول، حيث قال أحدهم: تفضل بالدخول. وانصرف الخادم، وعند دخولنا رأينا مشهدا غريبا. كانت تلك هي حجرة نوم السيدة أوبالسن، وفي منتصفها كانت السيدة نفسها مستلقية على كرسي ضخم وتبكي بكل حرقة. كان شكلها غريبا حقا، خاصة أن دموعها كانت ترسم أخاديد عميقة في طبقات المسحوق الذي كانت تصبغ به وجهها بسخاء. كان السيد أوبالسن يذرع الحجرة جيئة وذهابا في عصبية، وكان رجلا الشرطة واقفين في منتصف الحجرة، ويمسك أحدهما بمفكرة ورقية صغيرة، وبجوار المدفاة كانت خادمة الغرفة واقفة والرعب يملأ قسمات وجهها، وعلى الجانب الآخر من الحجرة كانت هناك امرأة فرنسية، من الواضح أنها الخادمة الخاصة للسيدة أوبالسن، وكانت تبكي بشدة وتعتصر يديها، وعلى وجهها حزن يضاهي ذلك الأسى البادي على سيدتها. وفي وسط تلك المأساة دخل بوارو متأنقا وراسما على وجهه ابتسامة، وعلى الفور وبصورة تتناقض مع حجمها الضخم هبت السيدة أوبالسن من كرسيها واندفعت نحوه: حسنا، فليقل زوجي ما يشاء، لكنني أؤمن بالمصادفة، لا شك في هذا، لقد كان مقدرا لي أن أقابلك بهذه الصورة هذا المساء، ولدي إحساس قوي بأنك إذا لم تستطع أن تعيد قلادة المسروق فلن يستطيع غيرك ذلك. قال بوارو وهو يربت على يديها مهدئا إياها: اهدئي من فضلك يا سيدتي، أتأكدي أن كل شيء سيصير على ما يرام، إن هيركول بوارو سوف يساعدك. استدار السيد أوبالسن تجاه مفتشي الشرطة وقال: هل هناك أي اعتراض بخصوص طلب المساعدة من هذا السيد؟ قال أحدهما بهدوء وعدم اهتمام: كلا على الإطلاق يا سيدي، ربما يجعل هذا زوجتك في حال أفضل. هل طلبت منها أن تطلعنا على ما لديها من معلومات؟ نظرت السيدة أوبالسن في وهن إلى بوارو والذي اصطحبها نحو كرسيها. تفضلي بالجلوس يا سيدتي، وأرجو أن تقصي علي كل ما حدث دون أن تضغطي على نفسك. قامت السيدة أوبالسن بتجفيف عينيها وقالت: لقد صعدت لغرفتي بعد تناول العشاء لكي أحضر القلادة ليراها السيد بوارو، وكانت كل من خادمة الغرفة وخادمتي سالستين في الحجرة كالمعتاد. المعذرة يا سيدتي، ماذا تعنين بقولك كالمعتاد؟ قالت السيدة أوبالسن مفسرة كلامها: من الممنوع على أي شخص التواجد في حجرتي إلا في وجود سالستين خادمتي الخاصة. إن خادمة الغرفة تقوم بتنظيف الحجرة في الصباح في وجود سالستين، ثم تأتي ثانية بعد العشاء لكي تقوم بترتيب الفراش في وجود سالستين كذلك، وما لم تكن سالستين موجودة فلا تدخل الحجرة مطلقا. حسنا، كما كنت أقول، صعدت إلى الحجرة ثم اتجهت صوب تلك الخزانة، ثم أخرجت علبة المجوهرات وفتحتها. كان كل شيء يبدو على ما يرام، لكن القلادة لم تكن موجودة. ومتى كانت آخر مرة رأيتها؟ كانت في مكانها المعتاد عندما نزلت لتناول العشاء. هل أنت واثقة من هذا؟ نعم، تمام الثقة. لقد كنت مترددة في ارتدائها، لكن في النهاية قررت ارتداء القلادة المصنوعة من الزمرد، ولقد وضعتها بيدي في علبة المجوهرات. ومن الذي أغلق علبة المجوهرات؟ لقد أغلقتها بنفسي، وأنا أضع المفتاح في سلسلة أضعها حول عنقي. تفحصها المحقق جيدا ثم هز كتفيه في حيرة: لابد أن اللص كان يملك نسخة من المفتاح، وهذا ليس بالأمر بالغ الصعوبة، فالقفل من النوع السهل. ماذا فعلت بعد أن أغلقت علبة المجوهرات؟ وضعتها في المكان المعتاد الذي أحفظها به دائما، أسفل خزانة الأدراج. وهل أغلقت هذه الخزانة؟ كلا، إنني لا أفعل ذلك مطلقا. إن خادمتي تظل في الحجرة حتى أصعد إليها ثانية، لذا لا يوجد داع لذلك. تجهم وجه المحقق قليلا وهو يقول: هل أفهم من كلامك هذا أن المجوهرات كانت موجودة وقت نزولك للعشاء، ومنذ ذلك الحين لم تغادر الخادمة الغرفة قط؟ وفجأة وكأنما تبدت لها خطورة موقفها على حين غرة، أطلقت سيلستين صرخة عالية، ثم اندفعت نحو بوارو مطلقة سيلا من الكلمات الفرنسية غير المترابطة. كان الاقتراح شائنا أن يتم اتهامها بسرقة سيدتها، إن رجال الشرطة معروفون بغبائهم. أما بوارو بصفته رجلا فرنسيا، قطعها بوارو قائلا: بل بلجيكي. لكن سالستين لم تعر أن انتباها لكلامه، وقالت إنها مندهشة من أن يقف هذا السيد هكذا ويراها وهي تتهم ظلما وجورا، بينما خادمة الغرفة يسمح لها بالانصراف دون اتهام. إنها لم تطمئن دوما لخادمة الغرفة هذا. تلك الفتاة الواقحة ذات الوجه الأحمر، إنها سارقة بطبيعتها، ولقد كان واضحا منذ البداية أنها فتاة غير أمينة، ولهذا السبب فهي تراقبها جيدا أثناء فترات تنظيفها لغرفة السيدة. فلندع رجال الشرطة الحمقى هؤلاء يفتشونها، ومن المؤكد أنهم سيجدون معها القلادة المسروقة. وعلى الرغم من أن هذه الكلمات المبعثرة قد قيلت بلغة فرنسية سريعة، إلا أن سيلستين كانت تنطق كلماتها مصحوبة بإشارات كثيرة من يدها، وهو ما جعل خادمة الغرفة تدرك جزءا كبيرا من معنى كلماتها، ونتيجة لذلك فقد احمر وجهها غيظا، ثم قالت في حماس: لو أن هذه المرأة الأجنبية تتهمني بسرقة القلادة فهي كاذبة، إنني حتى لم تسنح إلي فرصة لرؤيتها. فتشوها، سوف تجدون معها القلادة المسروقة كما أقول لكم. قالت خادمة الغرفة وهي تتقدم نحوها: أنت كاذبة، هل تسمعينني؟ لقد سرقتها بنفسك وتريدين إلصاق التهمة بي. إنني لم أمكث بالحجرة سوى 3 دقائق قبل صعود السيدة، بينما كنت تجلسين أنت هنا طوال الوقت، كما تفعلين دائما مثل القطة التي تتربص بالفأر. نظر المحقق في تساؤل نحو سيلستين وقال: هل هذا صحيح؟ ألم تغادر الحجرة مطلقا؟ قالت سيلستين بتردد: إنني لم أتركها وحدي بالفعل، لكنني مع هذا دخلت إلى غرفة الخاصة والملحقة بهذه الغرفة عبر هذا الباب مرتين، مرة لكي أحضر بكرة الخيط القطني ومرة أخرى لأحضر المقص. لا بد وأنها فعلت فعلتها وقتئذ. قالت خادمة الغرفة في غضب: إنك لم تتغيبي لدقيقة واحدة، بل خرجت ثم دخلت بعد ثانية واحدة. ولا أمانع أن يفتشني رجال الشرطة، فأنا لم أرتكب شيئا أخشى منه. في هذه اللحظة سمعنا صوت طرق على الباب، وذهب المحقق صوبه وأشرق وجهه لدى رؤية الطارق، ثم قال: أها، يا لحظنا الحسن، لقد أرسلت في طلب إحدى النساء لتفتش هاتين المرأتين، وها قد وصلت. أرجو ألا تمانعي في الذهاب معها للغرفة المجاورة. ونظر نحو خادمة الغرفة والتي خرجت من الباب محركة رأسها علامة الموافقة، وتبعتها المفتشة. كانت الفتاة الفرنسية تجلس منهارة من كثرة البكاء في كرسيها. قام بوارو بإلقاء نظرة حول الغرفة. قال بوارو مشيرا برأسه ناحية الباب المجاور للنافذة: إلى أين يفضي هذا الباب؟ إلى الحجرة المجاورة على ما أعتقد، وهو موصد من هذا الجانب على حد علمي. مشى بوارو نحوه وحاول فتحه، ثم فتح المزلاج وحاول ثانية، ثم قال: وهو موصد كذلك من الجانب الآخر. حسنا، علينا أن نستبعد هذا الاحتمال. ثم اتجه ناحية النوافذ وراح يفحصها واحدة تلو الأخرى. لا شيء مجددا، ولا حتى شرفة خارجية، قال المحقق في صبر نافد. وحتى لو كان هناك واحدة، فلا أعلم كيف كان ذلك ليساعدنا ما دامت الخادمة لم تغادر الحجرة، قال بوارو في ثبات. هذا واضح، خاصة أن الآنسة أكدت لنا أنها لم تغادر الحجرة. ثم قطع حديثه لدى ظهور خادمة الغرفة والمفتشة، والتي قالت في اقتضاب أنها لم تجد شيئا. قال المحقق وهو يفتح الباب: اهدئي يا فتاة، لا أحد هنا يتهمك بشيء، هيا اذهبي وواصلي عملك. غادرت خادمة الغرفة الحجرة على غير رضا. قال مشيرا لسيلستين: هل ستقوم بتفتيشها؟ نعم سنفعل. دخلت سيلستين الحجرة الملحقة مع المفتشة، وبعد عدة دقائق عادت وأعلنت المفتشة أنه لا يوجد معها شيء. وهنا تجهم وجه المحقق أكثر وقال: أخشى أنني سأطلب منك أن تأتي معي على أي حال يا آنستي. ثم استدار ناحية السيدة أوبالسن وقال: آسف يا سيدتي، لكن الأدلة كلها تشير في هذا الاتجاه، وإن كانت القلادة ليست معها فلابد أنها قد خبأتها في مكان ما في الحجرة. أطلقت سيلستين صرخة عارية، ثم أمسكت بذراع بوارو والذي مال نحوها وهمس بشيء في أذنها، فنظرت الفتاة نحوه في شك. أجل أجل، أؤكد لك أنه من الأفضل ألا تقاومي. ثم استدار نحو المحقق وقال: ألا سمحت لي يا سيدي بتجربتي شيء بسيط؟ فقط من أجلي. قال المحقق في تشكك: الأمر يعتمد على ماهية التجربة. قال بوارو مخاطبا سيلستين مجددا: لقد قلت لنا إنك ذهبت نحو الحجرة الملحقة لكي تحضري بكرة قطنية، أين مكانها الآن؟ أعلى خزانة الأدراج يا سيدي. والمقص؟ هناك أيضا. هل سيضايقك يا آنستي لو أنك كررت هذين الفعلين أمامنا؟ لقد قلت لنا إنك كنت جالسة تقومين بعملك، أليس كذلك؟ جلست سيلستين، ثم بإشارة من بوارو قامت ودخلت الحجرة الملحقة، والتقطت شيئا ما من خزانة الأدراج ثم عادت. كان بوارو يحول نظره ما بين حركتها وساعة يده التي يمسكها. هلا كررت الأمر ثانية يا آنستي؟ بعد نهاية المرة الثانية كتب شيئا في مفكرة الجيب الخاصة به، ثم أعاد الساعة إلى جيبه. أشكرك يا آنستي، وأشكرك أيضا يا سيدي على كرمك. ثم انحنى نحو المحقق. بدأ على المحقق الإعجاب بهذا الأدب المبالغ فيه، ثم غادرت سيلستين الحجرة غارقة في دموعها بصحبة المفتشة ورجل الشرطة الآخر الذي يرتدي الزي الرسمي. بعد ذلك وبعد اعتذار مقتضب للسيدة أوبالسن، شرع المحقق في تفتيش الحجرة، حيث أخرج الأدراج وفتح خزانة الملابس وقلب الفراش تماما ونقر على الأرضية، وكان السيد أوبالسن ينظر إليه في شك. أتظن أنك ستجدها هنا حقا؟ أجل سيدي، فالمنطق يقول هذا، فلم يكن لديها من الوقت ما يكفي لكي تخرجها من الحجرة، ولقد أفسد اكتشاف السيدة المبكر للسرقة خطتها. إنها هنا، لابد أن إحدى الخادمتين قد خبأتها هنا، وأنا أعتقد أن خادمة الغرفة ليست هي من فعلت ذلك. قال بوارو: الأمر أكبر من مجرد اعتقاد، الأمر مستحيل. قال المحقق محدقا: ماذا؟ ابتسم بوارو في هدوء وقال: سأوضح لك ما أعني. هاستينغز صديق العزيز، هل أخذت مني الساعة وأمسكتها في يدك؟ لكن بحرص، فهي إرث عائلي. لقد قمت لتوي بحساب الوقت الذي استغرقته الآنسة، حيث غابت للمرة الأولى من الحجرة لمدة 12 ثانية وخمسة عشر ثانية في المرة الثانية، والآن لاحظ حركتي. ستتكرم السيدة بمنحي مفتاح علبة المجوهرات. أشكرك. أما صديقي هاستينغز فسوف يتكرم بإعطائي إشارة الانطلاق. قلت له: هيا انطلق. وبخفة لا تصدق قام بوارو بفتح درج الخزانة، ثم أخرج علبة المجوهرات ووضع فيها المفتاح وفتحها، ثم تخير بضعة مجوهرات، ثم أغلق العلبة وأعادها للدرج ثم أغلقه، وكانت حركته أسرع من البرق. ثم سألني بأنفاس متقطعة: حسنا، ما الوقت؟ قلت له: 46 ثانية. أرأيتم؟ قالها ثم نظر في وجوهنا وأضاف: لا يوجد وقت كاف أمام خادمة الغرفة لسرقة القلادة، ناهيكم عن إخفائها. قال المحقق في رضا: هذا يحسم الأمر بالنسبة لخادمة الاستقبال إذا. ثم عاد إلى بحثه، ثم دخل إلى غرفة الخادمة الملحقة بالغرفة الرئيسية. قطب بوارو حاجبيه متفكرا، وفجأة سأل السيدة أوبالسن سؤالا مفاجئا: لقد كانت القلادة مؤمنا عليها بالطبع، أليس كذلك؟ نظر السيد أوبالسن مندهشا من السؤال، ثم قال في تردد: الأمر كذلك؟ قالت السيدة أوبالسن والدموع تملأ عينيها: أتظن أن هذا يهم؟ إنني أريد قلادتي، لقد كانت فريدة من نوعها، ولا يمكن لأي مال أن يعوضها. قال بوارو مهدئا إياها: أفهم هذا يا سيدتي، أفهم تماما، فالقيمة العاطفية هي أهم شيء للنساء، أليس كذلك؟ لكن من لا يتمتعون برقة الإحساس مثلك سوف يجدون في المال بعض العزاء. قال السيد أوبالسن في تردد: بالطبع بالطبع، لكن... قطعته صيحة انتصار صدرت من المحقق، والذي خرج ويده يتدلى منها شيء ما. هبت السيدة أوبالسن من مقعدها مطلقة صيحة، وقد بدا كأنها امرأة مختلفة تماما. يا إلهي، إنها قلادتي! ثم ضمتها إلى صدرها بكلتا يديها، وتجمعنا حولها. قال أوبالسن: أين كانت؟ في فراش الخادمة، ما بين الأسلاك والنوابض التي تدعم حاشية الفراش. لابد أنها سرقتها وخبأتها هناك قبل وصول خادمة الغرفة لمسرح الجريمة. قال بوارو بلطف: أتسمحين لي يا سيدتي؟ ثم أمسك القلادة وفحصها بتمعن، ثم ناولها إياها وحياها بانحناء. قال المحقق: أخشى يا سيدتي أن عليك أن تسلميها لنا في الوقت الحالي، فسوف نحتاج إليها لتوجيه الاتهام، لكن سوف نردها لك في أسرع وقت ممكن. فقد طب السيد أوبالسن جبينه وقال: هل هذا ضروري؟ نعم يا سيدي، أنت تعلم الإجراءات الرسمية. صاحت زوجته: دعه يأخذها، فسأشعر بأمان أكثر لو فعل ذلك، فلن يغمض لي جفن وأنا أفكر أن أحدا آخر قد يحاول سرقتها. يا لتلك الفتاة التعيسة، وأنا التي لم أصدق قط أنها قد فعلت شيئا كهذا. اهدئي يا عزيزتي، لا تأخذي الأمور بهذه الحدة. شعرت بضغطة خفيفة على ذراعي، كان هذا هو بوارو. هل انصرفنا يا صديقي؟ أعتقد أنه لا داعي الآن لخدماتنا. لكن بمجرد خروجنا تردد، ولدهشة الشديدة قال: من الأفضل أن أرى الحجرة المجاورة. لم يكن الباب مغلقا، وهكذا دخلنا. كانت غرفة كبيرة لشخصين، وهي خالية الآن، وكان الغبار واضحا، وقد عبس وجه صديقي صاحب المشاعر المرهفة بينما كان يمرر إصبعه راسما شكل مستطيل على طاولة بجوار النافذة، ثم قال في جدية: إن تلك الغرفة تحتاج إلى خدمة عاجلة. كان يحدق بتمعن خارج النافذة، وقد بدا كأنه يفكر في شيء ما بعمق. قلت في صبر نافد: حسنا، لماذا أتينا إلى هنا؟ حدق في وقال: أستميحك عذرا يا صديقي، لقد أردت التأكد من أن الباب الموصل بين الحجرتين موصدا من الداخل حقا. قلت وأنا أنظر نحو الباب الذي يوصل للغرفة التي غادرناها للتو: حسنا، إنه مغلق. أوم أبواره وعلامات التفكير لم تفارق وجهه. أضفت قائلا: وعلى أي حال، ما أهمية ذلك الأمر؟ لقد انتهت القضية. لقد كنت أتمنى أن تظهر عبقريتك في حلها، لكنها كانت من تلك القضايا التي يستطيع أي مغفل مثل ذلك المحقق أن يحلها بسهولة. هز أبواره رأسه: لم تنتهي القضية بعد يا صديقي، ولن تنتهي حتى نجد السارق الحقيقي الذي سرق القلادة. لكن الخادمة هي من سرقتها. لما تقول هذا؟ قلت متلعثما: حسنا، لقد وجدت القلادة في حشية فراشها. قال بوارو في ضجر: كلا كلا، لم تكن هي القلادة الحقيقية. ماذا؟ مجرد نسخة مقلدة يا عزيزي. ذهلت لقوله هذا، وكان بوارو يبتسم بكل هدوء: إن محققنا الطيب لا يعلم شيئا عن المجوهرات بكل تأكيد، لكن الآن ستثار جلبة حول هذا الموضوع. صحت وأنا أشد من ذراعه: هيا بنا. إلى أين؟ لابد أن نخبر آلا أوبالسن عن الموضوع. لا أعتقد أن هذا هو التصرف السليم، لكن المرأة المسكينة. حسنا، تلك المرأة المسكينة كما تدعوها سوف تقضي ليلة هانية إذا اعتقدت أن مجوهراتها في مأمن، لكن اللص قد يحاول الهرب بها. كعادتك دوما يا صديقي، تتكلم دون تفكير. كيف نتأكد من أن المجوهرات التي وضعتها السيدة أوبالسن بعناية في علبة المجوهرات الليلة لم تكن هي المجوهرات المزيفة، وأن السرقة نفسها لم تحدث في وقت مبكر للغاية عن الليلة؟ قلت متحيرا: قال بوارو وهو يبتسم: بالضبط، عدنا إلى نقطة البداية. ثم تقدمنا خارجين من الحجرة، وتوقف للحظات متفكرا، ثم مشى نحو نهاية الردهة، وتوقف أمام حجرة صغيرة يتجمع فيها خدم الغرف وخدم الطوابق. كانت خادمة الغرفة المألوفة لنا جالسة هناك تتحدث مع زميلاتها، حيث كانت تقص على جمهورها المتعاطف تجربتها الأخيرة. وعندما رأتنا توقفت في وسط حديثها، وانحنى بوارو نحوها بأدبه المعهود: المعذرة لإزعاجك، لكنني أود منك أن تفتحي باب حجرة السيدة أوبالسن. قامت المرأة دون اعتراض وسارت معنا حتى نهاية الردهة مرة ثانية. كانت حجرة السيدة أوبالسن على الجانب الآخر من الردهة، وكان بابها مواجها لباب حجرة السيدة زوجته. فتحت لنا الخادمة الباب مستخدمة المفتاح الاحتياطي، وبينما كانت على وشك الرحيل قال لها بوارو: لحظة واحدة، رأيت من قبل بين أغراض السيد أوبالسن بطاقة مثل هذه؟ ومد يده حاملا بطاقة بيضاء مصقولة ذات مظهر غير معتاد. تناولتها الخادمة وتفحصتها بتمعن: كلا يا سيدي، لا أعتقد أنني رأيت واحدة منها، لكن خدم الطوابق هم المعنيون أكثر بغرف السادة. فهمت، أشكرك. أخذ منها بوارو البطاقة، ثم غادرت الخادمة، وأخذ بوارو يتفكر قليلا، ثم أصدر إيماءة قصيرة حادة من رأسه. دق الجرس من فضلك يا هاستينغز 3 مرات لكي يأتي يا خادم الطابق. أطعته مدفوعا بفضولي. وفي هذه الأثناء قام بوارو بإفراغ سلة المهملات على الأرض، وبدأ يفتش في محتوياتها برفق. في خلال لحظات أتى الخادم ردا على الاستدعاء، ووجه له بوارو نفس السؤال، وناوله البطاقة كي يتفحصها، لكن إجابته لم تختلف، فهو لم يرى مطلقا بطاقة من هذه النوعية الخاصة بين أغراض السيد أوبالسن. شكره بوارو، ثم انصرف الخادم في تردد، وهو ينظر بعين متشككة لسلة المهملات المقلوبة والمهملات الملقاة على الأرضية. بينما كان بوارو يعيد الأوراق الممزقة للسلة ثانية، لم أستطع منع نفسي من سماعه وهو يفكر بصوت عال قائلا: القلادة مؤمن عليها بمبلغ كبير. صحت قائلا: أها، فهمت ما تعني يا بوارو. رد بسرعة قائلا: كلا يا صديقي، إنك لم تفهمني، وكالعادة أنت لا ترى ما يحدث حولك جيدا، شيء لا يصدق. دعنا الآن نعود إلى حجرتنا. عدنا لحجرتنا في صمت، وبمجرد وصولنا ولدهشة شديدة وجدت بوارو قد غير ملابسه بسرعة، ثم قال: يجب أن أذهب إلى لندن الليلة، من الضروري فعل ذلك. ماذا؟ بالقطع، إن العمل الحقيقي، ذلك الخاص بتلك الخلايا الرمادية الصغيرة الرائعة، قد تم بالفعل، ولا بد لي من الذهاب إلى هناك للتأكد، وسوف أجد القلادة المسروقة. من المستحيل خداع هيركيول بوارو، قلت وأنا مستاء من غروره. سوف تفشل فشلا ذريعا في إحدى المرات. لا تغضب من فضلك يا عزيزي، أرجو منك فقط أن تسدي لي خدمة بدافع صداقتنا، قلت في حماس وقد شعرت بالخجل من شعور السابق. بالطبع، ماذا تريد؟ الأمر يخص أكمام معطفي الذي خلعته للتو. هل نظفته بالفرشاة؟ فكما ترى هناك بعض التراب الأبيض عالق عليها. لابد أنك قد رأيتني وأنا أخط بأصابعي فوق طاولة الزينة. كلا، لم أرك. لابد أن تلاحظ تصرفاتي جيدا يا صديقي، فهكذا تلوثت أصابعي بذلك التراب الناعم، ومن فرط حماسي مسحت يدي في أكمامي، وهو عمل يفتقر تماما إلى المنهجية ويخالف كل مبادئي. قلت وأنا غير مهتم بمناقشة مبادئ بوارو الآن: لكن ما طبيعة هذا الغبار الناعم؟ قال بوارو وهو يغمس بعينه: ليس من سموم آلي بورغيا الشهيرة بالطبع، إنه من الطباشير الفرنسي. طباشير فرنسي؟ أجل، إن صانعي الخزانات يستخدمونه ليسهلوا من فتح وقفل الأدراج. ضحكت لكلامه. يا لك من لئيم، كنت أحسبك ستقول شيئا له أهمية. الوداع يا صديقي، سأمضي في طريق الآن. ثم غادر مغلقا الباب خلفه، وعلى وجهي ابتسامة تجمع بين الود العميق والسخرية. وهكذا أمسكت بمعطفه ومددت يدي لألتقط فرشاة الملابس. في الصباح التالي لم تأتي أي أخبار من أبوارو، فخرجت للتمشية قليلا، وقابلت بعض الأصدقاء القدامى، وتناولت معهم طعام الغداء في الفندق. في الظهيرة ذهبنا في جولة بالسيارات، لكن تأخرنا بسبب ثقب حدث في أحد الإطارات، ولهذا عدت متأخرا في حوالي 8 إلى فندق جراند متروبوليتان. وكان أول ما وقعت عليه عيناي هو بوارو نفسه، وكان شكله أصغر من المعتاد، حيث كان واقفا بين السيد والسيدة أوبالسن، وعلى وجهه كانت هناك ابتسامة هادئة هانئة. تقدم لمقابلتي وقال: عزيزي هاستينغز، مرحبا يا صديقي، فالأمر انتهى على نحو أكثر من رائع. واحتضنني. لحسن الحظ لم يكن يعني موضوع الاحتضان حرفيا، فهو شيء ليس من طبيعة بوارو بالمرة. قلت: هل تعني أن؟ قالت السيدة أوبالسن والابتسامة تعلو وجهها البديم: الأمر رائع حقا. ألم أقل إنه إن لم يرجع هو تلك القلادة فلن يرجعها أحد غيره؟ لقد قلت ذلك بالفعل يا عزيزتي، وكنت محقة فيه. نظرت في عدم فهم نحو بارو، والذي أجاب نظرتي بقوله: إن صديقي هاستينغز الآن يشعر بالحيرة وعدم الفهم. اجلس يا صديقي وسوف أقص عليك الأمر الذي انتهى نهاية سعيدة. انتهى؟ أجل، وألقي القبض على اللصوص. من تعني بذلك؟ خادمة الغرفة وخادم الطابق. ألم تشك بهما حتى مع تلك التلميح التي أعطيتها لك بخصوص الطباشير الفرنسي؟ لقد قلت إن صانعي الخزائن يستخدمونه. بالطبع هم يفعلون لكي يسهلوا من حركة الأدراج، ولقد أراد أحدهم أن تتحرك الأدراج بحيث تنفتح وتنغلق دون أي صوت. من ذلك الشخص؟ من الواضح أنها خادمة الغرفة. لقد كانت الخطة عبقرية بحق، بحيث إنها لم تكشف على الفور لأي شخص، حتى لهيركيول بوارو نفسه. اسمع، هكذا تم الأمر: لقد كان الخادم منتظرا في الحجرة الخالية، وعندما غادرت الخادمة الفرنسية الحجرة قامت خادمة الغرفة في لمح البصر بفتح الدرج، وأمسكت بعلبة المجوهرات وفتحت المزلاجة ومررتها عبر الباب الفاصل بين الغرفتين، وقام الخادم بفتحها بنسخة من المفتاح صنعها لنفسه مسبقا، ثم أخذ القلادة. انتظر مجددا، وفور أن غادرت سيلستين الغرفة ثانية قام بإرجاع العلبة ثانية للخادمة، والتي وضعتها في مكانها في الدرج. ثم وصلت السيدة وتم اكتشاف السرقة. طلبت خادمة الغرفة أن يتم تفتيشها بكل عزة نفس، ثم غادرت الحجرة دون أن تشوبها شائبة، وتم وضع النسخة المقلدة من القلادة في فراش الفتاة الفرنسية ذلك الصباح بوساطة خادمة الغرفة. جريمة كاملة كما يقولون. لكن لماذا ذهبت أنت إلى لندن؟ هل تذكر البطاقة؟ بالطبع، لقد حيرني أمرها ولا يزال يحيرني. ثم ترددت ونظرت نحو السيد أوبالسن. ضحك بوارو ملء شدقي. لقد كانت تلك خدعة نفذتها في الخادم. إنها نوع خاص من البطاقات مصمم للاحتفاظ ببصمات الأصابع، ولقد ذهبت على الفور إلى سكوتلاند يارد وطلبت مقابلة صديق القديم المفتش جاب، وسردت عليه الوقائع، وكما ظننت فقد كانت البصمات تدل على اثنين من سارقي المجوهرات المشاهير، والمطلوب القبض عليهما منذ فترة، ولقد جاء جاب معي وتم القبض على اللصين، وتم استعادة القلادة حيث كانت موجودة في متعلقات الخادم. إنهما ثنائي ماهر، لكنهما كانا يفتقران إلى المنهجية. ألم أخبرك من قبل يا هاستينغز 36 مرة على الأقل بأنه بدون المنهجية؟ بل قل 36,000 مرة. لكن كيف كانت منهجيتهما فاشلة؟ عزيزي، لقد كانت خطة حاذقة منهما أن يحلا محل خادمة الغرفة وخادم الطابق، لكنهما أهملا عملهما. لقد تركا الحجرة الخالية دون تنظيف، وهكذا عندما وضع الرجل علبة المجوهرات على الطاولة الصغيرة بجوار الباب تركت علامة على التراب. صحت قائلا: أها، أتذكر ذلك. قبل ذلك لم أكن واثقا مما حدث، لكن بعدما رأيت هذه العلامة تأكدت. سادت لحظة صمت. قالت السيدة أوبالسن كما لو كانت تردد في جوقة موسيقية: ولقد استعدت أنا قلادتي. حسنا، من الأفضل تناول العشاء الآن. واصطحبني بوارو. قلت له: لابد أنك فخور بعملك هذا. قال بوارو في هدوء: حسنا، سوف يتقاسم كل من جاب والمحقق المحلي الثناء والتقدير، لكن... ثم ربت على جيبه: لدي شيك هنا من السيد أوبالسن، ما رأيك يا صديقي؟ لم تسر الأمور هذا الأسبوع كما خططنا لها. هل عدنا ثانية إلى هنا الأسبوع المقبل؟ لكن على حسابي هذه المرة.